القاعدة السابعة من قواعد التوبة: في التوبة عبودية المراغمة. المراغمة هي الإغاظة، إغاظة الأعداء. الله له أعداء، الكفار والشياطين، والله يحب من يغيظ هؤلاء الأعداء، ولهذا قال الله: ليغيظ بهم الكفار. فأحب العباد إلى الله من يغيظ أعداءه، وأعدى أعداء الله الشيطان الرجيم، ولا يغيظ الشيطان شيء مثل التوبة، ولهذا الله يحبها. ففي التوبة عبودية أخرى، هي عبودية المراغمة. على الإنسان التائب أن يستشعرها وأن يعلم أنه في هذه اللحظة أفرح سيده وأغضب عدوه، ولهذا من تاب فليعلم أنه أغاض عدوه وأفرح ربه، وهذه عبودية أخرى.